بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الشريف له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا درسنا في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام وهذا باب الوضوء وفيه حديث علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وهذا حديث علي رضي الله عنه في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن هذا الوصف كونه نقل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه مرة واحدة ولم يكرر، وهذا قول جماهير أهل العلم والصواب خلافا لمن ذهب إلى استحباب التكرار وهو قول أبي حنيفة ومالك وروي عن غيره. والترمذي رحمه الله لما ساق هذا الحديث قال حديث علي رضي الله عنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لما يقولون هذا المصطلح ما يفهمش عامة أي العوام، عامة أي سائر ومعظم وجماهير العلم على المقصود أن الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل وأفضل ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك ولا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. أما مسح الرأس فالصحيح من الروايات كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 93 و100 قال رحمه الله تعالى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويكبر وسيأتي معنا كيفية المسح. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين يعني إقبالا وإدبارا، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريح، كما في حديث من؟ في حديث علي رضي الله عنه. وحديث علي هذا روي من ست طرق، رواه أبو داود في سننه من هذه الوجوه، هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، زي بعض الأحاديث التي فيها غسل أعضاء ثلاثا ثلاثا ثلاثا، معنى هذا صحيح لكنه غير صريح في مسح الرأس، معنى مثال يعني. فيقول إما صحيح غير صريح، فقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا هذا في صحيح مسلم، لكن المقصود الأعضاء كلها دون الرأس، دون الرأس. وكقوله مسح برأسه مرتين هذا صحيح لكنه غير صريح، المراد بالمرتين ماذا؟ إقبالا وإدبارا، فالراوي حسبها مرتين، والصواب أن هذه نصف وهذه النصف الثاني فصارت مرة واحدة. وإما صريح غير صحيح، معنى وذكر بعض الأمثلة وذكر كل الأحاديث الواردة في الثلاث وضعفها رحمه الله تعالى. عرفنا يا إخوان؟ والشوكاني يقول وروي عن سلمة بن أكوع، هذا يعني نفس النص هذا، وعبد الله بن أبي أوف وأنس وابن عباس والربيع كلهم قالوا فيه مرة واحدة مسح الرأس ماذا؟ مرة واحدة. إذا بارك الله فيكم، الراجح من هذا قول جماهير أهل العلم عدم التكرار، معنا؟ طيب نقرأ الشرح إن شاء الله وننظر ماذا فيه. وإنتوا عندكم أيضا مسألة مسح الرأس دي لها نظائر، المسح الخفين مرة لا يتفق، القاعدة كل ممسوح عليه لا يتكرر مسحا، هذا قاعدة المسح الرأس هذا منه، مسح الخفين هذا منه، مسح على الجبير هذا منه، المسح في التيمم تمسح الوجه مرة واحدة، تمسح اليدين مرة، كفين مرة واحدة، فلو نظائر في الشريعة، لو نظائر في الشريعة. قال في الشرح وعن علي عليه السلام هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف في سنه كم كان وقت إسلامه، وليس بالأقوال أنه بلغ 18 سنة بل مترددة بين 16 سنة إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقام صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه، وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لنبي معه. الشيعة يستدلوا بالجملة الأولى ويتركوا الجملة الأخيرة، إلا أنه لنبي معه، ويقولون علي بن الوصي وجبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة، تعالى الله عن قوله. قال استخلف يوم قتل عثمان، أو يوم قتل عثمان يوم الجمعة ل18 خلت من شهر ذي الحجة سنة 35، واستشهد صبح الجمعة بالكوفة ل17 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 40، ومات بعد 3 من ضربة الشقي بن منجم عبد الرحمن بن منجم الخارجي، مع المراد وقيل غير ذلك، وخلافته 4 سنين و7 أشهر وأيام، وقد ألفت في صفاته وبيان أحواله كتب جمة، واستوفينا سطرا صالحا من ذلك في الروضة الندية شرح التحفة العلوية، كتاب لإمام السمعاني، ولكن لم نره إلى الآن هذا الكتاب. قال في صفة وضوء النبي، أي في كيفية ونعت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، الهيئة والفعل والعبادة. قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد، يقول وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان، حديث عثمان الذي رواه عمران بن أبان مولى عثمان عن عثمان ومتفق عليه سقط معنا في المسح للرأس مرة واحدة وليس فيه التكرار. وأي زيادة في حديث عثمان تفيد تكرار مسح الرأس هي رواية شاذة لا تصح. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله كما سمعتم في النقل عنه من كتابه زاد المعنى. قال هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان، وإنما أتى المصنف، من المصنف؟ السمعاني ولا ابن حجر؟ المصنف المقصود ابن حجر صاحب المال صاحب البلوغ، أحمد بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني إمام الشافعية في زمانه وقاضي قضاة الشافعية في زمانه، لو لم يكن إلا من مناقبه وفضائله تأليف فتح الباري شرح صحيح البخاري لكفى. قال ولذلك الإمام الشافعي لما سألوه يشرح صحيح البخاري مرة أخرى من جديد قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد فتح الباري الذي ألفه الحافظ ابن حجر، ولما انتهى من تأليفه مكث سنين طويلة يؤلف ويصنفه لأنه كان مشتغلا بالقضاء والإفتاء، وكذا تأليف مؤلفات بجوار كتاب فتح الباري. عقد حفل في هذا وكانت وليمة عظيمة بمناسبة الانتهاء من كتاب فتح الباري، وأهدي إلى السلطان في زمانه من النسخ. وتصوروا لما يهدى من فتح الباري نسخة ليست مطابعة، ممكن في اللحظة الواحدة من ألم المجلدات تنسخ اليد، نسخ اليد يعني النساخ لما ينسخ فتح الباري في السنة مثلا 10 نسخ سبحان الله ممكن يبنى عملية في زمن. أما اليوم انظر الطباعة السريعة في لحظات تخرج لك الآلة الميكنة الحديثة، تخرج لك من آلات بل ملايين المجلدات، لكن أين الهمة وأين البركة؟ كان في زمانه من هم وعندهم البركة، واليوم على ما ترون وتشاهد. قال وإنما أتى المصنف بما فيه التصريح، وأحيانا كما سبق معنا المصنف يختصر في موضع يحسن فيه الإطالة ويكون الاختصار مخلا، وهذا واضح في بعض المواضع. ولو أتى كما سبق معنا في الحديث الذي هو حديث عثمان في صفة الوضوء وأنه لم يذكر الجملة التي فيها الفضيلة لمن توضأ هذا الوضوء ثم صلى بعده ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، كان الأولى أن يذكر من هذه الفضيلة وأن يعينها بدنا. كذلك أحيانا هنا يختصر اختصارا مخيفا للمؤمنين. لكن هو كان قصده ماذا؟ الاختصار لكي يكون الكتاب صغيرا حجما يحفظه الطالب. قال: وانما اتى المصنف بما فيه تصريحه بما لم يصرح به في حديث عثمان، وهو مسح الراس مرات، فانه نص او نص انه واحده مع تصريحه بتثبيت ما عداه من الاعضاء. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم بتثبيت مسح كما يثلث غيره من الاعضاء اذ هو من جملته، وقد ثبت في الحديث التثبيت. لكن لو تعمقنا في دراسة هذه الأحاديث التي يشير إليها الصنعاني لوجدناها شاذة غير صحيحة لا تصح، كما قال ابن القيم: صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. نعم. قال: وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثبيت الأعضاء، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح أخرجه من وجيه صحح عدوما ابن خزيمة، ونهيك ابن خزيمة في التسامح، وذلك كامل في ثبوت هذه السنة. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أشار إلى أن هذه الزيادات على حديث عثمان في خارج الصحيح لا تصح، بل هي شاذة. وقيل: لا يشرع تثليث، هو الصحيح، لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو داود تدل على مسح رأس مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل، فلا يقاس على الغسل، فإن غسل أعضاء ثلاثا ثلاثا فيها نص، والرأس فيها المسح، والمسح بين كيفيته وصفته النبي عليه الصلاة والسلام فأنه إقبالا وإدبارا إذا لم تكن عمامة مع استيعاب جميع الرأس. قال: وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. أول شيء، الأمر لم يثبت من ناحية الحديث، فحيث لم يثبت فلا داعي إلى هذه التعليلات. لو جاء النص بالمسح ثلاثا لقلنا به، لو صح النص بالمسح ثلاثا لقلنا به، وبأن العدد لو اعتبر بالمسح لصار في صورة المسح. وأجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه، لا يسلم بتصحيح ابن خزيمة، وليس كل ما رواه أبو داود في سننه يكون مسلما له من ناحية الصحة. والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياس في مقابلة النص، لكن النص لم يثبت، النص هذا لم يثبت، فلا يسمع، أي لا يسمع له ولا يلتفت إليه. فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبال به بعد ثبوته عن الشارع. ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل، وإن كبرت رواية الترك، روايات التثليث لا تصح، ولم يثبت بالفعل صلى الله عليه وسلم إلا المسح مرة واحدة. وإن كبرت رواية الترك، إذ الكلام وأيضا رواية الترك، رواية الترك رواية صحيحة، يعني ترك المسح ثلاثة، ترك التكرار هي حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام سننه قولية وفعلية وتقريرية وتركية، تركية من هذا أنه ترك التكرار فنتركه كما ترك. لكن أنتم تلاحظون أن الصنعاني يرجح جانب استحباب تكرار مسح الرأس ثلاثة، لكن الأدلة في الحقيقة لا تنهض إلى هذا، والصواب ما ذهب إليه الجماهير رحمة الله عليه كان غير واجب بل سنة. الشافعي رحمه الله مذهبه دون الجماهير استحباب التكرار، والحافظ ابن حجر مع كون الشافعية المذهب استدل برواية علي في المسح على الرأس مرة واحدة، وهذا منه الإنصاف واتباع للمذهب. فرحمة الله على الحاضر ابن حزم رحمه الله. قال والقول بأن المسح مبني على التحديد قياس في مقابلة النص، لكن أي نص يا إخوان؟ نص صحيح ولا نص ثابت يا أحمد؟ نص غير صحيح غير ثابت. كلامه هذا صح. متى نقول القياس لا يسمع له في مقابلة النص، في مصادمة النص؟ إذا كان النص صحيح. لكن رواية التكليف لا تصح أصلا. والإمام الصنعاني من الأئمة المجتهدين في الحقيقة، وكلامه فوائد. لكن أيضا المسألة لما تدرسها أيها الأخ الكريم من الناحية الحديثية كأنك وقفت على جبل عالي وبين يديك في الوادي الروايات، قد اطلعت عليها. لا يستطيع أحد أن يروج عليك وأن يخدع، لأن رب بطين يبني حكما على رواية ضعيفة معلولة لا تصح شاذة. فأنت قد جمعت روايات قبل كل شيء، ولذا أي أخ من أخواننا يعاود نفسه سيدرس المسألة دراسة فقهية قبل الدراسة الفقهية الدراسة الحديثية قبل كل شيء، الدراسة الحديثية قبل كل شيء، ليذهب يورط نفسه وبعدين هو ما درسها دراسة حديثية. لا، أنت تريد أن تقف على أدلة الباب، على أدلة المسألة. اجمع، انظر في كتب الحنابلة، انظر في كتب الشافعية، انظر في كتب الأحناف، في كتب المالكين، كل هؤلاء يذكرون أدلة. أنت اجعل صفحة الأدلة هذه على حجر الدليل هذا سيبحث. إذا الأحاديث التي ستبحث في الباب حطها على جانب واعملها دراسة حديثية قبل كل شيء، قبل أن تتكلم. يستنير لك أي محل، يتضح لك أي نص. أما تروح تبحثها تحت الفقهية وأنت ما هضمتها حديثيا فسيختل الباحث رحمه الله، والنتائج أن تكون صائبة راجحة. فقبل كل شيء أصلها حديثيا، ابحثها حديثيا، اعرف منها الصحيح، اعرف منها الثابت، اعرف منها المعلول، اعرف منها ما فيه زيادات ثقة وما إلى ذلك، اعرف منها ما هو مطروح مردود. ثم بعد هذا ابني على الصحيح المسائل الفقهية، يكون فقهك سليما صوابا صحيحا. أما يكون الأمر بالعكس لا، بارك الله فيك. فكان ينبغي على الإمام الصنعاني أن يرجح كلام غيره في المسألة الحديثية في البحث الحديث. أما كونه يرجح كلام ابن خزيمة في هذا المال فلا يسلم لابن خزيمة ولا يسلم للصنعاني فيها. قال ثم رواية الترك لا تعارض رواية الكفر، لا بل تعارض، لأن الترك سنة ووضب على هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحيح من فعله. معناه ونحن متى نقول لا تعارض أو لا تعارض؟ إذا كان هذا صحيحة وهذه صحيحة ونجمع ونجمع في التأويل بين المتعارضات. أما في الحقيقة المسألة فيها صحيح وفيها ضعيف، فما كان فيه تكرار المسألة ضعيف، إذا سلمنا ما في تعارض. تسلم لنا حديث ماذا؟ المسح مرة واحدة، وهو ما جاء علي وابن عباس والربيع وجماعة من الصحابة. قال وأخرجه أي الحديث، حديث علي عليه السلام رضي الله عنه، النسائي والترمذي بإسناد صحيح. قال قال الترمذي إن أصح شيء في الباب، وهذا أيضا من الترمذي رمز للأحاديث التي فيها تكرار مسح الرأس، وإنه أصح شيء في هذا الباب. وأخرجه أبو داود من ست طرق، وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق ولا يعنيها، وفي بعض ومسح على رأسه حتى لم يفطر، حتى لم يفطر. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء متصفي من بلد في يده. معنى هذه صورة. الصورة الثانية يأتي بماء جديد لمسح رأسه وأذنيه. معنى هذه الصورة الثانية. إذا خلصنا من هذا يا إخوان إلى أن مذهب الجماهير هو مسح الرأس مرة واحدة. الكيفية ستأتي في الحديث الذي يلي. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب حديث الوضوء أو صاحب حديث الأذان هذا المازني رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى الضفة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء. وما استرسل فلا يجب مسحه. ما استرسل من ضفائر النساء أو من ضفائر الرجال ما استرسل عن الرأس لا يجب مسحه. إنما وجوب مسح الرأس الذي هو منابت الشعر تصور لو حلقت رأسك بالكلية ستمسح ماذا؟ منابت الشعر وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن مسح المرأة لشعرها هل في خلاف؟ هل تختلف حالتها عن حالة الرجل؟ فأجاب رحمه الله تعالى تمسح المرأة من مقدم الرأس إلى منتهى منابت الشعر كالرجل. أما الضفائر فلا يجب مسحها كذا جاء في فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله عقد فصلا في صحيحه في كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله لقول تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. انتهى من صحيحه البخاري. وقال النووي في المجموع المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس نص عليه الشافعي رحمه الله كما في البويطي من كتب الشافعية وذكره الأصحاب. والآن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وامسحوا برؤوسكم أو قال بشعوركم رؤوسكم ففرق بين مسح الشعور ومسح الرأس. والرأس يبتدئ من منحنى الجبين ومنه ما قال من منابت شعر الرأس المعتاد. يعني بعض الناس شعروا من هنا وبعض الناس شعروا من هنا المعتاد. الأفضل كما قال ابن عثيمين تعريفه منحنى الجبين يبدأ الرأس معنا إلى بداية العنق عند القفا. أما مسح العنق فليس من السنة. الأحاديث الموضوع التي فيها من مسح عنقه يعني كان له أمانا من النار الأحاديث في صحيح عن إخوان. وأيضا يراعي في مسح الرأس البياض الذي عند الأذنين. بياض الرأس من هنا عند الأذنين. إذا الاستيعاب. وسيأتي معنا الكلام على الباء لرؤوسكم ما المراد بهذه الباء كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الشرح. قال نقل الحديث مرة ثانية. قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه الباء هذه بمعنى على رأسه. وأيضا تفيد أنه مسحه بشيء ليس المراد باليد جافة يابسة بل المراد باليد مبتلة فأقبل بيديه وأدبر. بعض العلماء يقول فأقبل بيديه وأدبر، الواو هذه لا تقتضي الترتيب، معنى لا تقتضي الترتيب، بل هي المطلق العام بدون ترتيب. وبعدين بعضهم قال فأقبل بمعنى أي بدأ من الأمام، من القبل الأمام، زي فلان أنجد نزل النجد، أدهم نزلتها، معنى إخوان ونحوها. وأدبر أي وصل إلى الخلف ورجع. قال وفي لفظ لهما بدأ بمقدمة، هذه الرواية الثانية تبين مجمل الرواية الأولى، بدأ بتفصيل، بدأ بمقدم رأسه، منهم من قال هكذا يفعل كذا ويمشي ثم يرجع، ومنهم من قال يفعل هكذا يضع يديه كذا وبعدين يعمل كذا وبعدين هكذا وبعدين يرجع كذا، والأول أصفر. قال والصفة الثالثة منهم من قال فأدبر، في بعض الروايات فأقبل بهم وأدبر، قال هكذا فعل هكذا عمل كذا، بدأ يعمل مثال وبعدين مشي كده وبعدين عمل كده، عايز يقول أقبل يعني عمل كده وأدبر رجع كذا، لا أقبل كما قلت لكم الصواب كان يفسره اللفظ، يفسره اللفظ الثاني، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه أحسن رواية تفسر المقصود من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، الرواية اللفظ الأول. قال في الشرح وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، من هو؟ أبو محمد المازيني صاحب حديث الوضوء، ومعنى عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأدب الذي أري الأدب، فألقاه على هلال فقام بلال فأذن به. قال هو الأنصاري المازني من مازن بن النجار شهد أحد. متى كانت غزوة أحد؟ عند صاحبنا صاحب سمطرة، بسم الله. متى كانت غزوة أحد؟ ها؟ ما في؟ طيب عند صاحبنا العام السادس؟ طيب الثالث؟ جميل أحسن. قال وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب ما شاء الله، وشاركه في وحشي، وقتل عبد الله يوم الحرضة، وقعت الحرة كانت يوما مشهودا، سببه خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، معنى يقول أهل المدينة قاموا وخرجوا على يزيد بن معاوية، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المر، فحاصرها ثلاث ليالي يدعوهم للبيعة وهم يأبون، فهاجمهم مسلم من جهة الحرة وانتصر عليهم، وكان ذلك سنة 63 معنا. وهذا يدلكم أن الخروج على الحاكم ولو كان جائرا ظالما ما يؤدي إلى خير ولا يؤدي إلى مصلحة، بل يؤدي إلى الفتنة والشر المستطير. ولذا أجمع العلماء كما قلت لكم من زمن عبد الله بن الزبير على منع الخروج، وصار هذا من أصول أهل السنة والجماعة في كتب العطاء، كل كتاب سطر في العقيدة في أصول أهل السنة والجماعة يبوبون بهذا الأصل والسرور، واذكرون هذه الفقرة هذا البند. ولذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول ما يعلم طائفة في تاريخ الإسلام خرجت على حاكم فأثمرت خيرا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان الفضيل بن عياض يقول لو أعلم لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن لصلاح السلطان صلاح الرعية. كذا جاء عن عبد الله بن المبارك، وكما قلت لكم لما مات هارون الرشيد قال هارون الرشيد لأحد علمائه هيا نمشي نعزي في هذا الرجل في عبد الله بن المبارك، فكان نديم هذا يقول له أنت السلطان والخليفة تمشي تعزي في هذا الرجل من الموالي، قال ألم تسمعه يقول لولا الأئمة ما أمنت لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هناك أبيات عبد الله المبارك هذا مطلع، لولا الأئمة ما أمنت لنا طرق، ولو كان هذا الحاكم جائرا، ولو كان ظالما، لو كان فاسقا، لو كان كذا، فوجوده خير من عدم. وقد جرب الناس في بلاد العراق وكيف كان الأمر مستتبا مستقرا، فلما رفع هذا جاء بعده ما ترون وما تشركون، حتى لا يأمن الرجل أن يفتح كتابا ليدرس فيه درسا، لأنه يتوقع شيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا. لماذا؟ نعم، وإلا كان الأمر مستتبا مستقرا. ولا شك أن الأمريكان لهم مقصد من دخول بلاد الرافدين ومن دخول عقر دار الخلافة بغداد، لكن والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. وستأتي السنة وتعلمون ما وقع في أيام التتار من قتل 1,800,000 لما دخل التتار في بغداد واجتاحوا بغداد. والإسلام هو الإسلام باطن مستقر لا يستعصى، غض طريق، كأنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الآن، لا يزيد ولا ينقص، فالله المستعان. فانظر في هذا الوقت وقعت الحرب مات فيها أناس كثيرون، أريقت فيها الدماء، واستحلت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في 3 ليال يدعوهم يزيد بن معاوية البيعة يأبون، كان ذلك في عام 63 من الهجرة. ولذا كان شعار أهل السنة والجماعة لأن يعيش الناس 60 عاما بإمام جاهل خير من أن تمر عليهم ساعة بلا إمام، ساعة واحد. وكان الشعب يقول سيأتي على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج، فاللي تعرفه كما يقال في المثل خير من من لا تعرفه، اللي عشته خير من من هو مجهول الأمر في المستقبل، لا تدري ما الليالي حبال به، تأتيك بأمور عظام، لا يستطيع الناس أن يفتحوا كتابا ولا يستطيع لهم قرار. أحمد الله على الأمن والأمان، أحمد الله على نعمة السنة، أحمد الله على نعمة الانتقاء في بيوت الله ودروس العلم ومدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبل بها نعمة ونعمة النعمة بها. قال والذي قتل مسيلمة الكذاب وشركه حسين وقتل عبد الله ابن ايه؟ ابن زيد ابن عاصم المجري يوم الحرة 63 وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي يأتي حديثه في الأباني. معنا؟ ها؟ أذان، أذن جمعوها ماذا؟ يعني زي ذكر الاسم؟ هم اللي بقى في الاسم ازاي؟ أحسن. طيب بارك الله. قال وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث، فلذا نبهنا عليه في صفة الوضوء. قال ولا مسح ولا مسح. قال عندكم كده؟ مسح رسول الله. اي نعم. ما معكم أقلام اليوم؟ جميل. أحمر أم أبيض؟ أسود. جميل. ذكرني لما قلت قلم أبيض بكلمة أظن المعتصم. قال إذا أردت أن تكتب كتابا لا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد، فاكتبه باللبن، يعني الريشة باللبن كده واكتب على، وبعدين ضر عليه الرماد يظهر لك الخط، يظهر لك. هذه الشفرة القديمة كانت عند المعتصم، اكتب باللبن، اكتب باللبن الصحيح، اكتبها باللبن لان لما تنظر ينظر فيها الناظر ما يعرف ايش فيها، لكن مر عليها رمق لما تريد ان تقرا يظهر لك الحرف. ها يبقى يمسك في جاذبيه في اللبن خاصيه. تدرس هذا الشيخ صاحب الحموله في السوق قريبا من الحموله ومن من سقف كلها. طيب وصحح هذا الاخوه الذين عندهم مثل نسختي صحح. قال ومسح احمر اخونا مسلم قلم الله ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه واقبل بيديه وادبر. متفق عليه. فسر الاقبال بهما لانه بدا بالمؤخر راس زي ما نقول ان انجد ادهاما، اي نزل تهاما نزل نجد وهكذا. اقبل اي وضع يديه على مقدمه راسه. قال فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس. فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس. يعني الآن أين مقدم الرأس؟ أنت بتمشي كده ده مقدم الرأس أحسنت يا رب. طيب قال إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ وأدبر بيديه أدبر واضحة جدا ماشي كده وأقبل مشاكل رجع. والله العظيم في قوله وفي لفظ لهما أي للشيخين. من الشيخان؟ أو عمر وأبو بكر الصديق عند المراد. آه نعم المخرجين لهذا الحديث. بدع بمقدم رأسه حتى ذهب بهم أي ليدين إلى الصفاء ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث يفيد صفة المسح للرأس وهو أن يأخذ الماء بيديه فيقبل بهما ويدبر. وللعلماء ثلاثة أقوال اسمعوا. الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي وجهه فيذهب إلى القفر، هذا هو الذي فسره اللفظ الثاني، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لكن لو فرضنا يا إخوة رجل بدل من أن يمسح غسل، للعلماء قولان في هذا المسألة. القول الثاني بأن هذا لا يجزئ استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى القول الثاني أن هذا مجزئ مع خلاف السنة وهو الراجح، لأنه طهر رأسه يصدق عليه أنه طهر رأسه. طيب فرضنا إخوة رجل له ضفائر، امرأة لها ضفائر، مسح رجل هذه الضفائر ومسحت المرأة هذه الضفائر وما مسحت الرأس، ما مسح الرأس بعد، ما مسح الرأس بعد. كرجل بدل من أن يمسح على الخفين مسح باطن الخفين لا يجزئ. طب لو مسح الظاهر والباطن أجزأ وخلف السنة. كذلك هنا الذي غسل رأسه بدل من المسح خلف السنة ووضوءه مجزئ على القول الثاني. قال الأول يعني من أقوال أهل العلم في بيان كيفية مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأس الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. إلا أنه أورد على هذا الصفة أنه أدبر بهما وأقبل. اللفظ اللي فيها أقبل بهما وأدبر لا يلزم منها الترتيب، معناه لا يلزم منها الترتيب. كأن تقول مثلا جاء زيد وعامر، جاء زيد ثم عمرو. في بعض اللغة قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. هو الجد لا يسد بعدين ولا يسد الأول؟ سد الأول. تأتي ثم أحيانا وتأتي الواو على غير الترتيب، فهذا لمطلق العرض. وهذا الذي رجحه ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. قال إلا أنه أورد على الصف أنه أدبر بهما وأقبل بأن ذهابه إلى جهة القضاء إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال، لا لا يسلم لهذا. والنص في هذا أولى المقدم الله وشرح الصحابي بصفة مسح النبي عليه الصلاة والسلام لرأسه أولى أن يقبل. قال والثاني، شوف الصفة الثانية والهيئة الثانية، أن يبدأ بمؤخر الرأس ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر الأرض أقبل وأدبر. الجواب أن أقبل وأدبر ليس فيها الترتيب، الواولة ليه؟ لا تقتضي الترتيب هنا، لأن الحديث النطقي الصريح بيّن أنه بدأ بالمقدم ثم ذهب إلى الخفر ثم عاد. قال فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر، وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح بدأ بمؤخر رأس. ويحتمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالة. على كل حال الصواب ما سبق ذكره أنه يبتدئ بمقدم رأسه وينتهي إلى قفاه ثم العكس. والثالث أن يبدأ بالناصيه ويذهب إلى ناحية الوجه. عرفتم كيف؟ يعمل كده بعدين كده يمشي كده وينفع كده. قال ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه الناصية. ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قول بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. وعلى كل حال الصحيح من المذاهب وجوب استيعاب مسح الوجه، عفوا الرأس، معنى خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه اجتزأ واختصر واكتفى على مسح بعض الرأس. فالصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية القرآنية آية المائدة استيعاب مسح الرأس، استيعاب مسح الرأس. هذا إذا كانت الرأس مكشوفة حاسرة، أما إذا كانت عليه عمامة فإن مسح على الناصية والعمامة هذه سنة، وإن مسح على العمامة وحدها واكتفى هذه سنة أيضا. قال وقد أخرج أبو داود، ما اسمه؟ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني صاحب السنن، له كتب أخرى غير السنن؟ المراسيل، أحسن، ويتبخ رسالة إلى أهل مكة، ها؟ ما في كتب أخرى؟ هذا لابنه أبو بكر، أبو بكر بن أبي داود صاحب المصاحف، ها؟ ما في كتب أخرى؟ الحافظ استذكره هي كثيرة، ومن شاء منكم رجع إلى مقدمة التقرير. هل واحد منا معه مقدمة التقرير أو معه التقرير؟ نسينا؟ طيب نستحضره مرة أخرى إن شاء الله. قال وقد أخرج أبو داود من حديث المقدام أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفين على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي عبارة واضحة في المراد، لكن ينظر ما صحة هذه الرواية. والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وهذا رأي الإمام الصنعاني رحمه الله، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح. في هذا من ذهن وإياكم من درسنا سبل السلام.